بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن القضاء وما يتعلق به. قال المؤلف رحمه الله: القضاء، قال العدل هو الغاية من رسالات الله، إن العدل قيمة من القيم الإسلامية العليا، ذلك أن إقامة الحق والعدل هي التي تشيع الطمأنينة وتنشر الأمن، إلى آخر يعني ما ذكره في هذه المقدمة من أهمية العدل، وأن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل، وأنه من مقاصد الشريعة الإسلامية، من مقاصد الشريعة الإسلامية. في الحقيقة قد يكون يعني التعبير بأن العدل هو الغاية من رسالات الله، يعني الغاية هي تعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن يمكن أن يكون التعبير أحسن، يعني لو قلنا أن العدل هو يعني مقصد من مقاصد التشريع الإسلامي، يعني إحدى الغايات التي جاءت بها الشرع. وتكلم عن أهمية العدل، واستشهد بقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. ثم قال: القضاء في الإسلام، ذكر يعني نبذة تاريخية عن القضاء في الإسلام. قال: القضاء في الإسلام، قال: ومن أهم الوسائل التي يتحقق بها القسط وتحفظ الحقوق وتصان الدماء والأعراض والأموال، هي إقامة النظام القضائي الذي فرضه الإسلام وجعله جزءا من تعاليمه وركيزة من ركائزه التي لا بد منها ولا غنى عنها. يعني لما كان العدل من مقاصد التشريع وغايته، فإقامة النظام القضائي هو الوسيلة لإقامة العدل وتحقيقه، يعني كيف يحقق العدل بين الرعية بإيجاد نظام قضائي صحيح يكون آلية لتحصيل العدل عن طريقه. قال: وكان أول من تولى هذه الوظيفة في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الحاكم أو السلطان عليه الصلاة والسلام، وكان هو القاضي وهو المفتي وهو إمام الصلاة وهو معلم الناس القرآن وغير ذلك، يعني مما قام به النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام جامعا يعني لهذه الأمور التي بها قيام الدين، وقل ما يوجد يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يوجد بعد النبي عليه الصلاة والسلام من يستطيع أن يقوم بما قام به النبي عليه الصلاة والسلام، وقل ما يوجد من يجمع بين عدد من هذه الأمور التي كان يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام. فرغم يعني توليه عليه الصلاة والسلام هذه الأمور كلها، إلا أنه قام بها أكمل قيام عليه أفضل الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو القاضي الذي يقضي ويحكم بين المسلمين. فقد جاء في المعاهدة التي تمت بعد الهجرة بين المسلمين واليهود وغيرهم: إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده، فإنما رده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لصحيفة المدينة كانت معاهدة أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بين المسلمين وبين اليهود، على يعني نظام للتعايش بينهم، يعني من غير أن يظلم أحد أحدا. فمما كان يعني في بنود هذه الصحيفة أنه عند حدوث نزاع يحتكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وقد أمر الله عز وجل أن يحكم بما أنزل أو بما أنزل، فقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تكن مدافعا عنهم، أو يعني مخاطب الخصيم هو المجادل عنهم أو المدافع عنهم. قال: وتولى قضاء مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد رضي الله عنه. يعني إذا إيه، كون النبي عليه الصلاة والسلام كان قاضيا يقضي بين المسلمين لم يمنع أن يعين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قضاة يعينونه على ذلك، وخاصة في البلاد البعيدة التي يعني تحصل فيها قضايا ولا يستطيعون الحضور إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقضي بينهم، فعين قضاة على الأنصار. فعين النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد رضي الله عنه قاضيا على أهل مكة وأميرا أيضا، يعني هو كان أمير مكة الذي ولاه النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولى عتاب بن أسيد رضي الله عنه إمرة مكة، صار هو أمير مكة وكلفه بالقضاء بين الناس. كان بشير؟ نعم، كان بشير رضي الله عنه هكذا يعني. كما تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قضاء اليمن أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا قاضيا إلى اليمن. روى أهل السنن وغيرهم أن عليا رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثتني بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: اللهم اهده وثبت لسانه. قال علي رضي الله عنه: فوالذي فلق الحبة، وكان دايما قسم علي رضي الله عنه دايما يقسم يقول: الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، كان هذا قسم علي رضي الله عنه دايما، يجدون يمر كثيرا في الأحاديث إذا أقسم علي رضي الله عنه يقول: الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إن الله فارق الحب والنوى وبرأ النسمة، يعني خلق الإنسان يعني. قال: فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين، يعني ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يهديه الله ويثبت لسانه، فصار أقضى الناس رضي الله عنه، فصار يعني إذا قضى قضاء لا يشك أن هذا القضاء هو أعدل شيء، يعني لا يحصل عنده ريب يعني في معرفة الحق وتمييز المحق من المبطل وما يستحقه كل واحد. قال: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوصية إذا قضى بين اثنين أنه لا يقضي حتى يسمع من الآخر كما سمع من الأول. قال: فيما يكون القضاء؟ قال: والقضاء يكون في جميع الحقوق، سواء كانت حقوقا لله تعالى أو حقوقا للآدميين. وقد أفاد ابن خلدون أن منصب القضاء استقر آخر الأمر على أن يجمع مع الفصل بين الخصوم، أو أن يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أحوال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه. يعني هنا الإمام خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته يقول إن منصب القضاء يعني الذي استقر عليه العمل بعد ذلك أن القاضي له وظائف، يعني الفصل بين الخصوم هذا أحد وظائف القاضي، وصار يضم إلى القاضي وظائف أخرى أيضا عليه أن يقوم بها مثل النظر في أحوال المحجور عليه، وهم الممنوعون من التصرف في أموالهم. الشخص الممنوع من التصرف في ماله فالقاضي هو الذي يتولى يعني تقرير ما يحق صرفه من ماله. والمحجوب عليهم من المجانين واليتامى، هناك حجر على الحجر لمصلحة المحجور عليه، ومرات الحجر يكون لمصلحة خصومه، يعني مرات الحجر لمصلحة المحجور عليه، مثل المجنون واليتيم، الطفل الصغير الذي مات أبوه وترك له مالا، فيمنع من التصرف في ماله حتى لا يبدده. والقاضي هو يتولى تعيين وصية على هذا المال ويراقب تصرفات هؤلاء الأوصياء ويتأكد أنهم صانوا أموال هؤلاء اليتامى والمجانين. والمفلسين والمفلس هذا يحجر عليه لحظ غيره، ليس لحظ نفسه أو لمصلحة نفسه، وإنما لمصلحة خصومه، يعني إذا كان عليه ديون أكثر من ممتلكاته وهو لا يسدد ما عليه، فالقاضي يتولى الحجر على أملاكه والسماح له بقدر حاجته منها، ويتولى بيع الزيادة ودفع بعض المستحقات التي عليه. وأهل السفه وفي وصايا المسلمين وأوقافهم، لذلك تنفيذ الوصايا من عمل القاضي أيضا، والأوقاف الوصية والتبرع الذي يكون بعد الموت، يعني الإنسان في حياته يقول إن مت فمثلا ثلث مالي يكون للفقراء أو للمساكين أو لطلبة العلم أو لبناء مستشفى أو حفر بئر أو كذا أو كذا، فهذه الوصايا أيضا ينظر فيها القاضي ويتأكد من صرف هذه الأموال في المصرف الذي أراده الموصي. وكذلك الأوقاف اللي هو يعني تحبيس الأصلي، الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمر، بحيث أن عقار أو بحيث أن عقارا أو نحوه يحبس أصله، يعني لا يباع ولا يشترى ولا يصبح الأصل محبوسا، وثمرته يعني ما يغل يعني من غلة أو يدر من أرباح، فتكون في سبيل الله تعالى على حسب شرط الواقف. فالواقفون يضعون شروطا والقاضي يتولى التأكد من أن ريع هذا الوقف يصرف فيه يعني بحسب الشروط التي اشترطها الواقف. وتزويج الأيام عند فقد أوليائهن على رأي من يراه، كذلك القاضي يقوم مقام ولي المرأة الأيم التي لا زوج لها، يعني في المرأة غير المتزوجة إذا تقدم لخطبتها من يريد الزواج بها وليها غير موجود، فالقاضي يكون وليا لهذه المرأة. يعني طبعا الحنفية يعني عندهم أن المرأة تزوج نفسها لا تحتاج إلى قاضي، لكن عند جمهور الفقهاء أنها تحتاج إلى ولي، وأنه إذا لم يوجد لها ولي فالقاضي يكون وليا عنها يتولى تزويجها. والنظر في مصالح الطرقات والأبنية وتصفح الشهود والأمناء والنواب واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجرح ليحصل له الوثوق بهم، كذلك يقول يعني النظر في مصالح الطرقات والأبنية اللي أيضا من وظائف القضاء، وتصفح الشهود والأمناء والنواب، أنه يعني يعرض عليه أسماء الذين يشهدون في القضايا وكذا، ويتأكد من كونهم عدولا وكونهم يعني ممن تقبل شهادتهم، فالقاضي يعدل هذا الشخص فيصبح شهادته مقبولة، أو يجرحه فلا تقبل شهادته. وصارت هذه كلها من متعلقات وظيفته وتوابع بلاده. قال منزلة القضاء، قال والقضاء فرض والقضاء فرض كفاية لدفع التظالم وفصل التخاصم. يعني تحت في الحاشية أيضا يعني ذكر تعريف القضاء لغة وشرعا، يمكن أيضا أن نقرأه للفائدة. يقول القضاء في اللغة إتمام الشيء قولا وفعلا، قضى الشيء يعني أتمه، قضى القول يعني أتم القول وانتهى منه، وقضى الفعل يعني أتمه. وفي الشرع الفصل بين الناس في الخصومات حسما للخلاف وقطعا للنزاع بمقتضى الأحكام التي شرعها الله فيها. فيقول منزلة القضاء: والقضاء فرض كفاية لدفع التظالم وفصل التخاصم، ويجب على الحاكم أن ينصب للناس قاضيا، ومن أبى أجبره عليه. يقول على الحاكم، يجب على الحاكم أن يعين قضاة يقضون بين الناس، ومن أبى أن يلي القضاء يعني وهو متعين له ولا يوجد من يصلح له غيره، فالحاكم يجبره على أن يتولي القضاء إذا رفض توليه. كان كثير من أهل العلم يهربون من هذه الوظيفة، وبعضهم ربما عوقب يعني بسبب رفضه تولي القضاء، كالإمام أبي حنيفة رحمه الله أبى أن يلي القضاء، وغيره من الأئمة يعني، فكانوا يهربون منها خشية أن يقع منهم شيء من الجور في الحكم بين الناس ونحو ذلك. وهناك أسباب عديدة يعني، بعض أهل العلم يعني رفض تولي القضاء خشيته من عدم تنفيذ حكمه على وفق يعني شرع الله تعالى، يعني لكون بعض الحكام مثل فيه جور أو ظلم أو محاباة لبعض الناس أو كذا. فكان بعض الأئمة يهربون من تولي القضاء ويخافون تبعته. يقول: وإذا كان الإنسان في جهة لا يصلح للقضاء غيره تعين عليه ووجب عليه الدخول فيه. يقول حكم تولي القضاء إذا كان الأصل فيه أنه فرض كفاية، يعني إذا قام به واحد يكفي عن الباقي. لكن مرات يكون مثلا قرية مثلا القرى أو المنطقة يعني صغيرة، وتحتاج إلى قاض يقضي بين أهل هذه القرية أو أهل هذه البلدة، وليس فيهم من هو مؤهل له إلا واحد يعني. فقال في هذه الحالة إذا كان الذي يصلح له واحد أصبح واجبا فرض عين عليه أن يتولاه، لكن إذا كان يصلح له جماعة واحد منهم يكفي عن الباقي. قال: وقد رغب الإسلام في الحكم بين الناس بالحق وجعله من الغبطة، يعني مما يغبط عليه فاعله يعني، يتمنى مثل ما له من الخير والأجر. قال: روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. وشرح في الحاشية قال: المقصود بالحسد هنا الغبطة، وهي أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لغيره. يعني الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، يتمنى أن تزول النعمة عن الغير. لكن الغبطة وتسمى حسدا أيضا يعني، لكن الحسد يعني الجائز يعني أو المأذون فيه هو الغبطة، وهي يعني أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من الخير من غير تمني زوالي عن أخيه، يعني أن أخوه عنده شيء من النعمة أو الخير ويتمنى أن يكون له مثله، لكن من غير أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا حسد إلا في اثنتين، يعني هذا النوع هذه الغبطة يعني لا تنبغي إلا في هذين الأمرين، لكن لو وقعت في غيرهما فهي حلال أيضا، يعني ليست حراما يعني الغبطة في غير هذين الأمرين الذين ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي حلال طالما ليست حسدا، يعني لم يتمنى زوال النعمة فقط مجرد أن يتمنى مثلها لكن لم يتمنى زوالها عن أخيه، فهذا جائز يعني في كل أمر مباح يعني. لكن يعني لا تنبغي إلا في يعني هذين الأمرين، ليس هناك شيء يستحق أن يغبط عليه صاحبه إلا هذان الأمرين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فقال يعني هذان الأمران يعني هما اللذان يستحقان أن يغبط صاحبهما عليها وأن يتمنى مثل ما عليه صاحبه. الأول إنسان عنده مال كثير وهو كثير الصدقة منه والإنفاق في وجوه الخير، فيتمنى أن يكون له مال مثله وينفق منه أيضا في وجوه الخير. والثاني رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. في ثالث. نعم. وفي ثالث وردة في. لا. يعني هي رواية أخرى لهذا الحديث، بدل رجل آتاه الله الحكمة قال آتاه الله القرآن، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا. هذه رواية أخرى لهذا الحديث، فالغبطة في من هي آتاه الله تعالى القرآن، هي الحكمة يعني مرات الحكمة بمعنى السنة يعني، والقضاء يكون بالقرآن والسنة. يعني والحكمة إذا انفردت يعني ولم يأتي معها القرآن ويدخل فيها لا يكون حكيما إلا إذا يعني علم القرآن وعلم السنة. فالقصد يعني أن الأمرين اللي هم المال الذي ينفق في سبيل الله وفي وجوه الخير، والثاني هو العلم بالقرآن والسنة وتلاوة القرآن والسنة وتعليم السنة والقضاء بها بين الناس. قال ووعد القاضي العادل بالجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار. حديث رواه أبو داود. يعني طبعا مسألة غلب عدله جوره يعني فله الجنة، هذا في من وقع منه شيء من الجور عن غير قصد يعني أو من غير تعمد بسبب خطأ أو كذا، لكن هو يعني الأصل فيه العدل بين الناس، لكن قد يخطئ في بعض القضايا، لكن طالما يعني هو يريد العدل والأصل فيه العدل بين الناس فإن الله تعالى يدخله الجنة. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله مع القاضي ما لم يجر. جور هو الظلم أو الميل عن الحق يعني والانحراف عنه، فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. أما ما جاء من الأحاديث في التحذير من الدخول في القضاء، يعني إذن ما مر بنا كانت أحاديث ترغب في القضاء وتعد عليه بالثواب والأجر الكبير إذا عدل بشرط العدل يعني. لكن هناك نصوص أخرى وردت في التحذير من القضاء، وهي التي كانت تخيف العلماء الذين يعني رفضوا تولي القضاء، مثل ما رواه سعيد المقبري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. قرره أبو داود الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه، أي فقد تعرض لذبح نفسه وإهلاكها بتوليه القضاء، فإنها ترجع إلى الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جناحها ومنعها من الميل إلى الهوى. قال الأحاديث التي هي في ذم تولي القضاء، هي في ذم تولي القضاء لمن لا يعلم الحق أو لا يقدر على العمل به، إما يعني لضعفه أو أنه يعني يغلبه غضبه مثلا فيحيد عن الحق، أو لضعفه عن القيام بهذه المسؤولية. قال والذي يرشد إلى هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستعملني؟ ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف. وأصل الاستعمال يعني جعله عاملا، والعامل يعني إما الأمير وإما القاضي، يعني ألا تستعملني فتشمل إيه؟ يعني ألا توليني معين وظيفة نعم يعني في وظيفة كبيرة يعني مش يعني استعمل عاملا يعني مثلا في الحديث بمعنى يعني ولاه أميرا أو ولاه قضاء في بلده. فقال ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبه ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال وعن الحديث رواه مسلم في صحيح. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي. فقال أحدهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. كان هذا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، أي شخص يطلب تولي الإمارة لا يوليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يهرب من تولي الإمارة يعينه النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبو ذر لما قال ألا تستعملني، فلم يعينه النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا في حديث أبي موسى لما دخل هو رجلان من بني عمه، فالرجلان اللي هم من بني عم أبي موسى طلبت أيضا الإمارة، فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده، أي يرشده إلى الحق والصواب. من ابتغى القضاء يعني طلبه، والتمس شفعاء يعني بحث عن من هي يعرفون الملك أو لهم يعني حظوة عند الملك حتى أو السلطان أو كذا حتى يوليه قضية فيقول له فلان مرشحه للقضاء وكذا. فقال وكل إلى نفسه يعني لم يعنه الله تعالى، الذي وكله الله إلى نفسه يعني لا يوفق يعني. لكن من أكره عليه يعني من لم يسعى إليه وجاءت إليه يعني وظيفة القضاء من غير سعي منه إليها أنزل الله عليه ملكا مسددا. قال والخوف من العجز عن القيام بالقضاء على الوجه الأكمل هو السبب في امتناع بعض الأئمة عن الدخول في القضاء. ومن طريف ما يروى في هذا أن حيوة بن شريح رحمه الله دعي إلى أن يتولى قضاء مصر، فلما عرض عليه الأمير امتنع فدعا له بالسيف، فلما رأى ذلك أخرج مفتاحا كان معه وقال هذا مفتاح بيتي ولقد اشتقت إلى لقاء ربي. يعني يقول هذا مفتاح البيت يعني أعطيه لأهلي حتى يشتحوا بي البيت، أنا مستعد للقتل يعني. يعني عرضه على السيف يعني أمر السياف يعني أن يدق على قدمه، فقال بس خذ المفتاح. قال ولقد اشتقت إلى لقاء ربي، فلما رأى الأمير عزيمته تركه، رأى يعني ليس عنده استعداد. بعض الأئمة هرب يعني كان يعني أظن الإمام الشافعي رحمه الله في سيرته أنه أيضا عرض عليه القضاء وهرب إلى اليمن وكذا. كثير من الصحابة رضي الله عنهم تولوا القضاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تحت الخلفاء الراشدين. سعيد بن عامر الجمحي ولاه عمر ورفع، نعم، لكن أجبره يعني. قال من يصلح للقضاء؟ قال ولا يقضي بين الناس إلا من كان عالما بالكتاب والسنة. فقيها في دين الله. أيضا الإمام أحمد رحمه الله في عهد المتوكل يعني عرض عليه القضاء ورفض الإمام أحمد، فالمتوكل عين ابنه صالح بن أحمد ولاه القضاء، فلما ولاه القضاء صار الإمام أحمد لا يأكل من مال صالح يعني. صار يرفض أن يأكل شيئا من مال صالح وفصل أمواله، حتى يعني لدرجة لو شيء من مرة باذنجانة عند الإمام أحمد شربها في بيت صالح فأبى أن يأكلها شوية في بيته. وكان عنده دكان كذا يعني يأخذ منه يأتيه أجرة مش عارف دينار أو دينارين مرة في الشهر ولا كده. الدكان هذا انصدع يعني واحتاج إلى إصلاح، فأصلحه صالح من ماله، فأبى الإمام أحمد أن يأخذ الأجرة بعد ذلك لما أصلح عن ماله وكذا أن يتولى عن أن يأخذ أن أي مال يأتي أجرة على القضاء لا يأخذ. فقال من يصلح للقضاء؟ قال ولا يقضي بين الناس إلا من كان عالما بالكتاب والسنة فقيها في دين الله قادرا على التفرقة بين الصواب والخطأ بريئا من الجور بعيدا عن الهوى. وقد اشترط الفقهاء في القاضي أن يبلغ درجة الاجتهاد. في الحاشية يقول هذا هو الذي ذهب إليه الشافعي وهو قول عند المالكية، والقول الآخر أنه مستحب ولم يشترط أبو حنيفة هذا الشرط وأن يكون القاضي مجتهدا. بعض الفقهاء اشترط أن يكون يعني بلغ رتبة الاجتهاد، والاجتهاد يعني درجات، يعني أن يكون مجتهد في المذهب والمجتهد بس يعني يستطيع أن فقيه يعني، نعم يعني بلغ درجة من الفقه تؤهله يعني للحكم فيما يحصل من نوازل المسائل يعني. لكن القول الثاني ومن جهة العمل يعني في الحقيقة هو يعني الذي يعني لا يصلح الأمر إلا به، يعني أنه السماح بتولي المقلدين، يعني كان يحفظ كتابا من كتب الفروع مثلا، يعني عند الحنابلة يعني كانوا يقولون من حفظ الذات حكم بين العباد، يعني كانوا يسمحون يعني من يحفظ متن زاد المستقنع يعني واستحضره ويفهمه جيدا انه يحكم بين الناس ويقلد يعني ما في الكتاب، يعني يقلد ايه ما في الكتاب يكون مقلدا، واذا حصلت مساله يشوف يعني ما الذي حكم به امامه ويحكم يعني بما في الكتاب. قال فيكون عالما بايات الاحكام واحاديثها، عالما باقوال السلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، عالما باللغة وعالما بالقياس، وأن يكون مكلفا ذكرا عدلا سميعا بصيرا ناطقا. يعني من شروط القاضي أن يكون مكلفا، يعني يكون بالغا عاقلا يعني، وأن يكون ذكرا وأن يكون عدلا ويكون سميعا بصيرا ناطقا حتى يسمع الشهود ويرى الإثباتات يعني والوثائق التي تعرض عليه وأن يتكلم حتى يحكم بين الناس. وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، يعني إذا لم نجد مجتهدا، حتى اللي قال يعني لابد من مجتهد، أو إذا لم يوجد من باب الضرورة يعني. ويجب تولية الأمثل فالأمثل، فلا يصح قضاء المقلد اللي هو غير المجتهد، هذا على قول يعني من منع هذا، ولا الكافر ولا الصغير ولا المجنون ولا الفاسق ولا المرأة، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. تحت في الحاشية يقول جوز أبو حنيفة رحمه الله للمرأة أن تكون قاضية في الأموال. في الحقيقة هذه المسألة يعني في كتب غير الحنفية مرات كثير من غير الحنفية ينسبون إلى الحنفية أنهم يجيزون قضاء المرأة فيما تصح فيه شهادتها، يعني أن المرأة لا تصح شهادتها في الحدود ولا في القصاص ولا كذا، فقالوا إلا لا تقضي لا في الحدود ولا في القصاص، ولأنها يعني قد ترق يعني عن إقامة أو تضعف يعني الحكم على الشخص بقطع يده ولا بقتله أو كذا، فقالوا فينسبون يعني إلى الحنفية أنهم أجازوا قضاء المرأة فيما في الأموال لأنها تصح شهادتها في المسائل المالية، استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن طالما فقالوا طالما فينسبون هذا الى الحنفيه. لكن في الحقيقه يعني بعض مشايخنا يعني من الحنفيه ينكرون هذا، يعني يقولون هذا مما يعني غلطوا به على المذهب، يعني وانه ليس في مذهب الحنفيه جواز تولي المراه للقضاء، يعني يقولون الموجود في مذهب الحنفيه يعني عباره سيء فهمها، يعني قالوا الموجود في كتب الحنفية يعني أنه لا يجوز تولية المرأة بالقضاء في أي باب من الأبواب، لا في الأموال ولا في الأنكحة ولا في القضاء ولا كده. وأنها إن تولت القضاء يعني في الحدود والقصاص وكذا لم ينفذ حكمها، يعني حكمها لا ينفذ، يبطل الحكم الذي حكمت به ويعاد عرض القضية يعني على قاضي رجل يعني. لكن الفتاة عبارة في كتب الحنفية، لكن إن قضت في الأموال جاز قضاؤها، يستعملون إذا قضت في الأموال جاز قضاؤها. كان الشيخ دكتور رأفت عثمان من علماء الحنفية يعني كان يجادل يعني بالشدة ويقول يعني منصوص يعني في كتبهم على أن المقصود بقولهم يعني جاز قضاؤها يعني نفذ قضاؤها، جاز قضاؤها يعني نفذ القضاء، يعني إذا قضت في الأموال ينصون على أنه لا يجوز يعني لا يصح توليتها القضاء في الأموال، لكن إن قضت في الأموال جاز قضاؤها، بمعنى يعني نفذ القضاء. إذا عرضت قضية على قضية امرأة في مسألة مالية وحكمت فيها ينفذ الحكم ولا يعاد يعني عرض القضية على رجل، فقال يقولون هذا هو مقصدهم يعني. لكن كتبهم فيها نص على أن المرأة لا يجوز توليتها لا في الأموال ولا في غير الأموال، وإنه فقط المقصود يعني جاز قضاؤها يعني ينفذ قضاؤها إذا يعني أثم يعني. حتى مرات ذكر أن في بعض الكتب الحنفية ينصون على أن يعني أثم من ولاها القضاء، لكن حكمها ينفذ يعني. قال وقال الطبري يجوز للمرأة أن تكون قاضيا في كل شيء، يعني هذا قول أبي جعفر الطبري رحمه الله مسألة أخرى. الطبري يرى جواز تولية المرأة في القضاء، قال في كل شيء يعني حتى في الحدود. قال في نيل الأوطار، قال في الفتح، وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عند الحنفية واستثنوا الحدود. وأطلق ابن جرير يعني قال يجوز تولي القضاء في كل شيء يعني حتى في الحدود. ويؤيد ما قاله الجمهور أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي، ورأي المرأة ناقص ولا سيما في محافل قلب الجهاز. الخلاصة يعني أن يعني الصواب أن المذاهب الأربعة على أن المرأة لا يجوز تولي القضاء لا في الحدود ولا في الأموال. والحديث وإن كان يعني في الإمارة، لكن القضاء هو نوع من الولاية أيضا. قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا يشمل توليتها القضاء يشمل توليتها أيضا الإمارة. قال وقد اشترط الفقهاء أيضا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضي، فإنها شرط في صحة قضائه، أن يكون هذا القاضي معينا من قبل الحاكم يعني، فهذا شرط في صحة قضائه. وهذا بخلاف المتداعيين إذا اقتضيا حكما يقضي بينهما ممن ليس له ولاية القضاء فقد أجازه مالك وأحمد. يعني مسألة التحكيم هو المحكم، يعني في قاضي وهناك محكم، كأنه حتى يعني في النظم القضائية الحالية يوجد الأربيتريشن يعني في نظام قضائي، هناك قاضي معين من قبل الحاكم يعني وظيفة رسمية في الدولة، وهناك التحكيم يعني الشخص ليس قاضيا معينا من قبل الدولة، ولكن اثنان من المتنازع تنازعا في شيء وارتضيا أن يحكم بينهما رجلا، فإذا ارتضيا أن يحكم بينهما رجلا فيحكم بينهما. هنا المحكم يعني شروطه أخف من شروط القاضي، لا يشترط فيه يعني الاجتهاد ولا يشترط يعني ما يشترط في القاضي. فشرط القاضي أن يكون معينا من قبل الدولة. طبعا الفرق بين المحكم والقاضي أن المحكم لا بد فيه من رضا الطرفين يحتكم إليه، لكن القاضي لا يشترط رضا الطرفين بالاحتكام إليه. يعني إذا شخص إذا القاضي معين من قبل الدولة مثلا، هذا هو القاضي في هذه القرية أو في هذا الحي، فمثلا خصمك يعني اشتكاك الى القاضي والقاضي استدعاك يعني يسمعك، يصبح ايه واجبا على الانسان ان يذهب اليه ويجب عليه تنفيذ حكمه، ليس له يعني اختيار في هذا. لكن بخلاف المحكم لابد ان ايه ان يتراضى الطرفان عليه، واذا شخص اراد ان يحاكمك الى مثلا رجل معين وانت لا تريد ان تتحاكم اليه لك ان ترفض ذلك، الا اذا كان هذا الشخص معه قضيه معينه من قبلتها. لكن اذا كان مختارا من خصمك لست ملزما ان تقبل به، لابد ان يختار الخصمان شخصا يرتضيان كلا الطرفين. قال ولا فقد اجازه مالك واحمد اللي هو مساله التحكيم، ولم يجوزه ابو حنيفه رحمه الله الا بشرط ان يوافق حكمه حكم قاضي البلد. تحت في الحاشيه يقول ومتى رضي المتداعيان حكمه وحكماه ثم حكم لزمهما حكمه ولا يعتبر رضاهما بالحكم ولا يجوز للحاكم نقضه. إذا المتداعيان ارتضيا حكما أو محكما يحكم بينهما ثم حكم يصبح حكم لازما لهم، لا يصح بعد الاتفاق على تحكيم الشخص أنه إذا حكم وأكيد سيحكم بصالح أحد الطرفين ضد الآخر، فيجي الذي حكم عليه بعد ما يصدر الحكم يقول لا يعجبني وهذا. فإذا ارتضي محكما وحكم بينهما وجب تنفيذ حكمه. قال ولا يجوز للحاكم نقضه وللشافعي قولان أحدهما يلزمه حكمه والثاني لا يلزم إلا بتراضيهما بل يكون ذلك كالفتوى، وهذا التحكيم في قضايا الأموال. أما الحدود واللعان والنكاح فلا يجوز فيها التحكيم بالإجماع. المسائل التي يقبل فيها التحكيم في قضايا الأموال. طيب قال وقد ذكر الله تعالى لنا المثل الأعلى في القضاء، فقال جل شأنه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وإذا كان هذا الخطاب موجها إلى داود عليه السلام فهو في الواقع موجه إلى ولاة الأمور، لأن الله لم يذكر ذلك إلا ليبين لنا المثل الأعلى في الحكم، وأن داود وهو عليه السلام وهو نبي معصوم يخاطبه الله تعالى بقوله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا المثل الأعلى بمعنى القدوة يعني التي يقتدي بها القضاء، يقتدون بأنبياء الله تعالى ومنهم نبي الله داود عليه السلام. فإذا كان النبي وهو معصوم يخشى عليه من اتباع الهوى فأولى بأن يخشى على غيره من غير معصوم. قال وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. واضح ان الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به، واما الذي لم يعرف الحق فهو في النار وحكم بين الناس ولا يعرف الحق فهو في النار، والذي يعرف الحق ويحكم بخلافه فهو في النار. قال ومع الكتاب والسنة كان بعض القضاة يرجع في قضائه إلى أقوال الأئمة واختيار الرأي القوي الذي يتفق مع الحق بعد انتهاء عصر الاجتهاد، يسمونها السوابق القضائية، يعني أيضا مما يستعين به القاضي بعد العمل بالكتاب والسنة. يعني أحكام القضاة السابقين قبله يعني من المعروفين بالعلم والصلاح وكذا، إذا حصلت مسائل مشابهة وحكمها القضاة قبله فيها بالحكم فيقتدي بهم فيها. ذكر محمد بن يوسف الكندي أن إبراهيم بن الجراح تولى القضاء في سنة 400 للهجرة، وقد قال عمر بن خالد ما صحبت أحدا من القضاة كإبراهيم بن الجراح، كنت إذا عملت له المحضر وقرأته عليه أقام عنده ما شاء الله أن يقيم ويرى فيه رأيه. المحضر القضية ويسجل فيه أقوال الخصمين وأقوال الشهود وبيانات المجلس كامل. فكان يأخذ المحضر وينظر فيه ويقلب النظر والتفكير، يعني يتروى قبل إصدار الحكم. فإذا أراد أن يقضي به دفعه إلي لأنشئ منه سجلا، فأجد في ظهره قال أبو حنيفة كذا، وفي سطر قال ابن أبي ليلى كذا، وفي سطر آخر قال أبو يوسف وقال مالك كذا. يعني هو بيراجع سجل محضر القضية في كل جزئية، يعني يذكر فيها مذاهب الفقهاء وكذا حتى يختار القول الذي يقضي به. قال ثم أجد على سطر منها علامة كالخط، فأعلم أن اختياره وقع على ذلك القول، فأنشئ السجل عليه. يعني يعطي زي مسودة كده، ومسودة يكون فيها يعني الأقوال كلها، وهو معلم على القول الذي اختاره. هل يوجد هذا؟ نعم. في وقتنا هذا هل يوجد يعني آثار هذه الصوابغ الحكمية؟ عصر الاجتهاد. السابق القضائية يعني توجد كتب يعني في قضايا يعني زي كتاب من المالكية السميارة وكتاب في القضاء وفي عدة كتب يعني في القضاء. الدولة العثمانية يوجد الأحكام العدلية؟ نعم، في الدولة العثمانية يوجد مجلة الأحكام العدلية، يعني هي بمثابة قانون يعني، لكن مستمد من الفقه الحنفي، يعني زي صاغوا يعني قواعد وصاغوا يعني احكاما يحكم بها القضاء مستمده من الفقه الحنفي، لكن في شكل مواد يعني مرتبه وكذا يعني. وهذه المساله يعني مسائل الخلاف اللي هي مساله يعني هل يجوز للدوله ان يعني سموها تقنين الشريعة، يعني أو السلطان أو الحاكم يختار قولا في كل مسألة خلافية ويلزم القضاء بالحكم بهذا القول، أو يلزمهم بالقضاء وفق مذهب معين، مثلا كل قضاء في هذه الدولة مالكية أو حنفية أو كذا. فمن الأئمة من أجاز ذلك، يعني قال يجوز للقاضي للحاكم مثلا يلزم القضاء أن يحكموا بين الناس بوفق كتاب معين، مثلا القاضي حنبلي مثلا يلزمه في القضاء مثلا بما فيه كتاب منتهى الإرادات أو الإقناع أو كذا إلى آخره، يلزم القضاة بالحكم بما فيه هذه الكتب أو نحو ذلك في المذاهب الأخرى، فيختار القاضي كتابا معين السلطان ويلزمهم بالعمل به، أو يعني تقنين اللي هو جعل الشريعة في صورة يعني مواد بأسلوب عصري يعني يسهل على القضاء ممن ليس يعني من أهل العلم وكذا، قد يحسن يعني فهم كتب المتقدمين وكذا فتصاب له الأحكام. بعض العلماء أجاز هذا، وبعضهم نوقشت هذه المسألة عدة مرات في المجامع الفقهية وفي هذه الكبار العلماء في السعودية وكذا. لكن الفريق الآخر يرى أنه يعني القاضي يحكم بما أداه إليه اجتهاده، يعني لا يجوز إلزام القاضي برأي، يعني قد يكون هذا الرأي مرجوحا عنده ويخالف اجتهاده، فالقاضي يحكم بما يرى أنه يعني هو الأصل. طيب قال وقد رأى بعض العلماء وقد رأى بعض العلماء إلزام القضاة بالقضاء بمذهب معين منعا للاضطراب وبلبلة الأفكار. هذه حجة يعني من رأى يعني إلزام القضاة، قال حتى يعني يكون القضاة في البلد الواحد يعني كلهم على يحكمون بحكم واحد، يعني حتى لا يكون مثلا نفس المسألة يوجد في البلد قاضي مثلا يحكم شيء والقاضي الثاني يحكم شيء آخر، توحيد يعني الحكم في البلد. قال الدهلوي إن بعض القضاة لما جاروا في أحكامهم صار أولياء الأمور يلزمون القضاة بأن يحكموا بمذهب معين لا يعدونه، يعني لا لا يخالفونه يعني ولا يتعدونه، ولم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة وتكون شيئا قد قيل من قبل، شيئا لا يحكم بآراء غريبة يعني. قال: قضاء من ليس بأهل للقضاء. قال العلماء: كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فهو آثم ولا ينفذ حكم، وسواء وافق الحق أم لا، لأن إصابة الحق اتفاقية، أن شيء حصل إيه بالمصادفة يعني، أنه حكم برأيه ولا يعلم، فوافق يعني رأيه أنه حكم بشيء يوافق الحق، لكن الذي يضمن لنا أنه في المرة القادمة سيوافق الصواب. فقالوا حتى لو وافق الصواب ينقض إيه حكمه إذا لم يكن أهلا للحكم، لأن إصابة الحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاصم في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وأحكامه مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. الذي لا يحسن القضاء تنقض أحكامه ويعاد عرض هذه المسائل على القاضي ليكون أهلا للقضاء. نقف هنا اليوم إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يرفع درجاتكم.